إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في النازق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ندخل في شرح عمدة الأحكام كتاب الحدود، وندخل في الحديث الثاني، حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، تقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي، وإني أخبرت أن على ابن الرجل فافتريت منه بمئة شاة مواليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجل. فاغدو يا أنيس برجل من أسلم إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير. اقرأ الرواية الأخرى. لا انتظر، لا هذه أخرى. نعم هذا آخر. نعم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف حديث يتكلم في باب كتاب الحدود على الحد الثاني من الحدود الشرعية التي قد وضع الله عز وجل لها عقوبة، وهذه من الجنايات أيضا، وهو جريمة الزنا والعياذ بالله. هذه الجريمة وضع الله عز وجل لها حدا، والحدود أي عقوبات مقدرة من الله عز وجل كما قلنا. وأمر الله عز وجل السلطان أو الحاكم أو الوالي أو القاضي أن يقوم بتنفيذ هذا الحد، وأنه لا تأخذه في الله عز وجل مهادنة أو عدم تطبيق، لأن هذه الحدود إنما شرعت لصون أعراض الناس، سواء كانت الحدود كما بينا في مقدمة الكتاب الحدود التي خاصة الحرابة أو الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك، هذه ما وضعت في الشرع إلا لصيانة أعراض الناس وصيانة أموال الناس وصيانة عقول الناس وحفظ النفوس وغير ذلك. وحد الزنا جاء لأنه يحفظ أعراض الناس. وهنا عقوبة الزنا قد دل الكتاب العزيز عليها، ودلت السنة الشريفة على هذه العقوبة، وسنبينها إن شاء الله تفصيلا في الكلام في هذا الحديث. لذلك لابد أن نبين ما هو الزنا الذي يوجب الحد، ثم العقوبة التي جاءت في الكتاب والسنة عن حد الزنا، ثم بعد ذلك سنبين أو نتكلم عن كيفية عدم الوقوع في الزنا، أو كيف الشرع جاء ليمنع المرء من أن يقع في الزنا، قبل أن ندخل في تفاصيل هذا أو مسائل هذا الحديث. نقول: ما معنى الزنا عند أهل العلم؟ تعريف الزنا عند أهل العلم هو الوطء في الفرج من غير نكاح ولا شبهة ولا ملك يمين. الوطء، عرفوا التعريف مهمة جدا، لنصف العلم في التعريف كما قال بعض الأوقف، التعريف يضبط لك. قال: الوطء في الفرج من غير نكاح ولا شبهة ولا ملك يمين. فقال الوطء، يبقى لابد أن يكون، حتى يكون زنا أن يكون حدث وطء. فما كان دون الوطء لا يسمى زنا. من لاعب، من فاخذ، من قبل، من ضم، من فعل كل هذه استمتاع بما دون الفرج لا يعد زنيا. للأسف الآن الناس ما تضبط هذه المسائل، الكل يتكلم، بل قد يرمي الناس بالزنا ولا يعلم أن هذا ليس بزنا. وفي فرق بين القصف كما بينا وبين الزنا، فلابد الزنا من ضبط التعريف حتى يضبط طالب العلم ما معنى الزنا، وأيضا حتى يرد العوام عما يقولون من أخطاء في ذلك. إذا لا يحكم، يعني لو خلى المرأة حتى الرجل بالمرأة واستمتع بها بأي شيء لكنه لم يطأ، وسنبين لم يجامع، لم يعني لم يباشر، وطبعا هذا حد الأمر الذي يكون فيه زنا هو إدخال الحشفة في الفرج، هذا اللي هو الرأس، لابد إذا دخل هذا يعد زنا، قبل ذلك لا يكون فيه لا يكون زنا. فمن استمتع بدون الوطء لا يعد من الزنا، لكن حتى يكون زنا كما قلنا، هذا طبعا مرد التعزير ليس العقوبة هنا، يعني حتى من فعل ذلك لا يقول بأنه ليس عليه شيء، الحد في الزنا، ما دون الزنا من فعل ذلك عليه التعزير من ولي الأمر، يعزله بقى، يحبسه، يعني يعزله بشيء بعقوبة، لكنه ليس بحد الزنا الذي جاء الشرع فيه. فإذا هنا وطبعا جاءت السنة تبين ذلك، احنا قلنا ولي التعريف تبين ايش، ما دون الزنا هذا ليس حدا. الرجل جاء قبل في الحديث، قبل وياتي للصلاة في السوق، أو لما تحرش كان يقول قبل، هو قبل ساعتها قال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت، قال ماذا فعلت؟ قال قبلت، فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقال معه، فقال بعد أن انتهت الصلاة قال أين السائل؟ قال صليت معنا، قال الله نعم، قال الله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات، قال هي لي خاصة يا رسول الله؟ قال لا، هي لأمتك. فبين أن بين ذلك على أن الاستمتاع دون الفرج لا يعد زنا ولا يوجب بالحد، لأنه إلا كان النبي قام عليه بالحد. فهنا هذا المقصود بذلك، بأن العلماء قالوا في تعريف الزنا وهو الوطء في الفرج من غير نكاح ولا شبه ولا ملك يمين، الوطء في الفرج يبقى لابد أن يكون في الفرج، إن لم يكن في الفرج لا يعد هذا زنا. قالوا أيضا الآدمية، يعني اشترطوا في بعض التعريفات أن يكون هذا الوطء إن هو من الآدمية والآدمي الاثنين، يعني آدم يعني إنسان رجل وامرأة، فإن كان بين رجل والعياذ بالله وبهيمة أو العكس هذا لا يعد زنا، هذا لا يعد زنا عند الجمهور، هذا لا يقع في حد الزنا، يعني من أتى ببهيمة وهذا لا أتى بهيمة أو العكس هذا لا يكون زنا، لكن تقتل البهيمة لما جاءت السنة في ذلك على خلاف فيها في الحديث فيما أذكر الآن. ولكن قالوا واختلفوا بعد ذلك العلماء إن كانت هذه البهيمة مأكولة اللحم وغير مأكولة، طب هل تؤكل ولا لا تؤكل؟ وهذا ليس مبحثنا هنا، لكن وردت السنة بالأمر بالقتل، ولكن لا يحكم أن الرجل زاني إن كان الفاعل رجلا طبعا، وإن كان العكس فلا يحكم على المرأة بأنها زانية. فهذا هذه المسألة. قالوا إذا الوطء في النكاح في الوطء في الوطء في الفرج بغير نكاح ولا شبهة ولا ملك يمين، إذا هذا معناه أن الوطء في الوطء في النكاح وطء شرعي قد أحله الله عز وجل، والملك اليمين أيضا أو التسري هذا أيضا قد أحله الله عز وجل، فهذا لا يعتبر متعدين. والشبهة بأنه قد نكح نكاح شبهة، رجل نكح امرأة ولم يكن يعلم أن أخت له من الرضاعة فكانت أخته من الرضاعة، أو نكح خالة له من الرضاعة ولم يعلم، عم له من الرضاعة ولم يعلم، أو حدث بأنه دخل بيته وامرأة كانت أخته امرأته توأم جلست كانت تعلم أنه مسافر فجلست في سريرها تنام معها فدخل وجدها والنور مقطوع على كما يقول الفقهاء، أو من تبهى ويتوأم لم يفرق، المهم جامع ولم يعلم من هذه غير زوجته، امرأة أجنبية وحدث الوطء بذلك، أو هي أيضا لم تنتبه أنه مش زوجها ولا شيء في ظلام أو غير ذلك، المهم بأنه تعذر ذلك فحدث النكاح، هذا نكاح شبهة لا يعد زنا، لكن يفرق طبعا إن كانت المحرمية اللي هي بالرضاعة لابد أن يفرق، وإن كان أخطأ مع المرأة الأجنبية فهذا يكون فيه شبهة. فنقول إذا من فعل ذلك في نكاح الشبهة يفرق، طبعا حتى لو كان في ولد سينسب إليه، لو كان من الأخت من الرضاعة أو عم أو خالة وغير ذلك سينسب، لكن هذا يسمى عموما وطء شبهة. كذلك النكاح وملك اليمين هذا كله لا يعد فيه المرء زانيا. إذن الزنا الذي حرمه الله عز وجل هو الوطء في الفرج من آدمي وآدمية بغير نكاح ولا شبهة ولا ملك يمين. وقلنا بأن هذه الزنا من أعظم الكبائر، حقيقة هو من أعظم الجرائم والجنايات التي يعني بينها الشرع، بل أن الأدلة في الشرعية تبين بأن جاءت بمنع الوقوع أصلا في الزنا، وكل ما كان وسيلة للوقوع في الزنا جاء الشرع كما سنبينه ختاما في هذا الكلام على أن يمنع المرء أن يقع في هذه الوسائل حتى لا يصل إلى الزنا الذي هو جاء محرما. لكن الزنا مراتب أيضا، مع أن الزنا محرم والكزنا كبيرة لكنه مراتب في التحريم، وأعظم الزنا أن ينكح المرء المحارم، وهذا زنا المحارم هذا من أعظم أنواع الزنا، كوطئ الأخت أو وطئ والعياذ بالله والوطئ الأم ولا بنت الأخت ولا بنت الأخ ولا غير ذلك. فهذا هو بعض أهل العلم، ويمكن فيما أذكر الشيخ سامي تميم له كلام يحل للقاضي قتله، يعني يحل لو كان بكرا حتى، يعني قالوا يحل له أن يأمر بقتل من زنى بالمحارم. بعض العلم قالوا بذلك هذا لعظيم البلاء وشدته الذي يصيب الأمة والعياذ بالله، وقد حدث في الأمة ذلك، لذلك قالوا بأن وطئ المحارم من أعظم جرائم الزنا، إلا أن يتوب المرء، إن تاب المرء تاب الله عليه، إن كان في الشرك إن تاب من الشرك والكفر ورجع للإسلام يتوب الله عز وجل عليه، وهناك ليس أعظم من الشرك هذا أعظم. وهذا أيضا من مراتب الزنا، من عظم الزنا أن يزني المرء بحليلة جاره، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تزني بحليلة جارك، أو أعظم من شرك العقوق الشرك بالله والعقوق من عقوق الوالدين، أن تجعل الله ندا وخلقك، لما سئل عن أعظم الذنب قال أن تجعل الله ندا وخلقك، وفي ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك الثانية، والثالثة أن تزني بحليلة جارك. وهذا طبعا من أعظم الزنا، لأن الجار مستأمن عندك وأنت مستأمنك وأنت مستأمنه، جار لك فيترك، ممكن أهله يترك عرضه عندك أو يترك هو يسافر فأنت تأمنه، فهو يستأمنك وأنت تستأمنه، فأنت تخون الأمانة لما تفعل ذلك، فيها خيانة للأمانة. لذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنب بعد الشرك تجعل إن الخلق أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، والثالثة أن تزني بحليلة جارك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على أنه الاشتداد في مسألة الجيرة وكيف حسن الجيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه، هذه من أعظم البوائق إيش؟ أنك تزني بحليلة جارك، أنت تعترض أو تجني على نسائه. فهنا هذه من أعظم نقول أنواع الزنا. أيضا قالوا أن يزني الرجل بامرأة الشهيد، أو يزني الرجل يعني هو مش شهيد والأصل المجاهد وترك أهله عنده، أو ترك أهل بيته لراعيهم، أو يعني يكون عنده اللي هم الذين تخلفوا أو القاعدون يسمونه عن الغزو والمجاهدون، فمن جاهد وذهب للجهاد فترك بيته وعرضه عند القاعدين وخلفهم، فهنا وزنى بذلك، هذا من أعظم الزنا، من أعظم الزنا كما جاءت السنة تبين ذلك، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أن يخلف مجاهدا في سبيل الله، من يخلف مجاهدا في سبيل الله أهله فيزني به، قال من سئل عن أعظم الذنب أيضا أن يخلف مجاهدا في سبيل الله فيزني بأهله هذا الرجل، فيقول ماذا ظنكم به؟ قال يأتي يوم القيامة الشهيد فيقال الله عز وجل خذ من حسناته، فقال مثلا هل يترك له شيئا؟ يعني هذا يرضيه الله عز وجل هذا الشهيد، فيأخذ من حسنات هذا الرجل الذي قد خان الأمانة وزنى بعرض أو بامرأة هذا المجاهد في سبيل الله عز وجل، فيعني يجعل الله عز وجل له أن يأخذ من حسناته. أيضا من أعظم أنواع الزنا مسألة التي تحدث كثيرا لأنه للأسف يعني في زمننا هذا الاستدراج هذا والخداع، لأنه يبدأ في الكلام ثم يأتي بالطبع مع ظهور بقى الموبايلات وظهور النت وغير ذلك وفتح الكاميرات وغير ذلك، فطبعا وتغيير أيضا البرامج اللي بيأتوه يأتي بصور ويركب، أو أنه يسمح يتكلم معها ويأخذ معها ثم يأخذ صور ثم يهددها ويستدرجها ويضغط عليها حتى أنه يعد ذلك يزني بها، وهي قد تكون تخشى أن يفضحها بأي صورة أو بكلام أو ذا، فيستدرج ويضغط عليها حتى يقوم. هذا من أشد أنواع الزنا أيضا، لأنه فيه استدراج وفيه خديعة، بل البعض جعله من الحرابة خاصة، قالوا لو استدرجها لمكان وأخذها طبعا واغتصبها غصب يعني غصب عنها، قالوا هذا بعضها أيضا يسمى، قال بعضها يعني ينفذ هذه حكم الحرابة. هذا لمن يقول بالحرابة فين؟ في المدن في الأمصار، كما رجحنا قول الجمهور بأن الحرابة في الأسبوع الماضي تجوز في الأمصار. بعضهم قال إن استدرجها واغتصبها أو ضغط عليها وأمر وفعل بها مكرها، قال بعضهم أنه أيضا هذا من يقوم عليه حد الحرابة، لأنه مثله أشد من المال، يعني أشد من المال الذي يؤخذ يعني عنوة ويقطع طريق الناس. وهو ما فعل فيها ذلك إلا استدرجها واختصبها وأخذها بالغصب والقوة وأخرجها فقالوا وخدعها. فهذا قالوا بعضهم يقام عليه الحد وإن كان بكرا. بعضهم قال يعني هو كان بكر أصل في البكر كما سمعنا في الحدود في الزنا أنه يجلد فقط ويغرب عام, لكن بعضهم قال ممكن يجتهد بعض اجتهد وقالوا يعني يطبق عليه حد الحرامة. والبعض في زمننا اجتهد في مسألة الاختصاب وجعلوا فيه القتل أيضا كمن يفعل ذلك في بالحرامة. هذه كلها من أنواع الزنا التي بيناها. ثم قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لما في رحلة الإسراء والمعراج لما شاهد وعقوبة الزنا والزنا الزنا والزواني الذين ماتوا قبل أن يتوبوا إلى الله عز وجل, قال كان يعني رأى قوما على تنور من النار كلما يسجر الله المستعان قوم على تنور من النار يوردون على هذه التنور من النار وكلما سجر التنور صاحوا يعني كل ما يغزل لا صاحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة والزواني. فإنه يسجر لهم تنور من النار والعياذ بالله, وكل شوية يسجر لهم فيصيحوا من النار التي تحرقه والعياذ بالله. وهذا إن دل على عظم أمر الزنا, الأمر عظيم وجلل وانتشر بطريقة عجيبة جدا في هذا الزمان. يعني نسأل الله عز وجل السلامة حقيقة. و من يتعرض للناس يعلم المصيبة التي أصبحت الأمة فيها في هذه المسألة. وطبعا هي أصلا أيضا فتحت من باب الوسائل أولا, بمعنى بأنه فتحت الوسائل المؤدية لذلك, مع أن الشرع جاء بإغلاق هذه الوسائل. لذلك الناس الآن لما تقول لهم أن الوسائل التي جاء الشرع بها على أنه يمنع الاختلاط يمنع الخلوة يمنع السفر, كل هذا جاء الشرع فيها بمنع ذلك وسائل تفضي إلى الزنا والعياذ بالله. فتقول لي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اختل رجل من امرأة إلا وثلثهما الشيطان, وهذه دلالة على النهي عن الخلوة لأن الشيطان ينزغ بينهما يكون بينهم, فتنهى عن الاختلاط تنهى عن الخلوة. يقول لك أنت يعني أنت مش متحضر وليش أنت تسيء الظن, ما الأصل أنك أنت تحسن الظن بالمسلمين وأنت الآن هذه من وساوس هذا من سوء ظن بالناس وسوء ظن لابد أن تعلم الناس فقط وتتركهم وما يعلمون الصح من الخطأ. نقول لهم نترك كيف وكذا, قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلط رجل بامرأة إلا وثلثهما الشيطان, وأن الاختلاط أو الخلوة نقول أولا الخلوة غير الاختلاط طبعا, الخلوة والاختلاط مفضي أيضا لذلك الوقوع في الزنا. فلم يأتي الشرع يحرم ذلك لأنه من الوسائل التي تؤدي إلى المقاصد. فأنت تأتي تقول لي التفتح والتحضر وأنك تترك الناس وأنت الآن ترميه في اليم وتقول له يعني تكتفه وترميه في اليم وتقول له عوم أو أسبح أيضا يعني إياك إياك أن تمتل بالماء. فكيف هذا؟ أنت تجيب الرجل مع المرأة يختلوا ويختلط وتحدث الاجتماعات بقى والصحبة والمجموعات وغير ذلك, ثم تقول له كما تقول ترميه في الماء وتقول له إياك أن تمتل, ما لابد أن يأتي كلمة من هنا وضحكة من هنا وتعليق من هنا والشيطان يؤلف القلوب على الحرام, فلابد سيقع بعد ذلك في الحرام. يعني أنت ترى السلف أخشى ما كانوا يخافوا على أنفسهم فيه من النساء. سعيد بن المسيب قال كان يعني ذكر عنه من أئمة التابعين, هذا يعني قولا وعملا وعلما كمان, كان قال يعني أو هو قال بأنه مكث أكثر من 40 سنة لا يصلي الناس خلفه ولا يصلي خلف أحد, وكان يدخل قبل الأذان المسجد. ولا هو إيش قال؟ قال يعني قال ما أقيمت الصلاة إلا هو في المسجد. يعني هذا سعيد بن المسيب وقد بلغ 70 عاما ثم يقول إيش؟ وأشد ما أخاف على نفسي النساء. رجل ما يعني الصلوات كلها تقام وهو عالم من أعلام الأمة سعيد بن المسيب وقد بلغ 70 ومع ذلك يعني عمر ويقول ما أخاف على نفسي إلا النساء. ولا عجب, فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك ما قال ما تركت على أمتي فتنة أضر على رجال من النساء أو أخف ما أخاف على أمتي في معنى الحديث أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر بأن أشد فتنة على الأمة هنا على الرجال هي فتنة النساء. وهذا الإمام الوارع الزاهد العالم يقول ذلك بعد أن هذا وصل هذا السن. لذلك الخلوة بالأجنبية حرام. لذلك ليش نقول الناس الآن الخطوبة واتصلوا يا شيخ خطبنا, طب ممكن يجلس معه يكلمها على النت, طب هو مسافر وبس يعملوا مكالمات فيديو كده طب أنت الآن هي أجنبية, هب أنه بعد 2 أو 3 ساعات اختلفوا في شيء وأراد أن يتركها, ماذا نفعل بقى في الصور اللي متصورينها والشات اللي موجود والكلام والقيل والخلوة اللي كانت في قوله ولا الحديث حتى لو كان من بعيد، أليس هذا أصلا أجنبي بأجنبية؟ أليس هذا ممكن تؤدي إلى مفاسد؟ بل الأعظم من ذلك امرأة يعني أرسلت لي سؤال طلقت، وينظر إلى يعني خسة هذا المطلق، يرسل لها صورها لكني بالتليفون وهي طلقت منه خلاص وبانت، ويرسل لها كل شوية الصور اللي عنده لها بابس البيت مع يعني هذا. لذلك مسألة التصوير هذه من أعظم يعني ما زلت مصمم وعلى حتى قوله بقى متشدد قوله أي شيء أنا لا أرى التصوير هذا يجوز أصلا إلا للضرورة. لا تقول لي بقى حبس ظل مش حبس ظل والقصص اللي ندخل فيها دي، ما أتكلمكم عن خلاف الفقه اللي موجود الآن. المفاسد بتقول الآن من هذا الأمر لابد يغلق باب. أقول لك حتى بين الزوجين صور طبعا هذه التي تكون اصلا واصبح يتخذ الصور دي من على النت ويتركب، والبنات الان يستغلوا بذلك، ياتي بصوره على جسد ويفعل ما يفعله ثم يحدث نوع من الابتزاز وهي لا تعلم شيء ولكن تخاف على نفسها وخلاص، وغير ذلك من الصور الحقيقيه التي تتبادل بعد ذلك. هذه من اعظم يعني الامور التي ابتلت بها الامه الان، والمفاسد منها عظيمه جدا مساله التصوير هذه. المهم كمان في نقطه عشان اعلمك عليها في الموضوع ان حضرتك اصلا لو فرمت الموبايل وبعته ممكن يشتري الموبايل يرجع الصور. نعم هذه معلومه على الجوالات ان ممكن يرجعوا الصور مره اخرى ايضا ثاني. وهذه بالنسبه للخلو، انظر ايضا من الوسائل التي جاء بها الشرع النظر الى المراه الاجنبيه محرم كما جاء حديث علي بن ابي طالب قال علي انما النظره الاولى لك والثانيه عليك لا تطل النظر. طبعا بعض الناس خلوا النظر الاولى لك، فهو فاهم ان من الحديث ان ولي نظره يقعد بقى في اربع ساعات، هو بقى قال لك النظره الاولى عليا لو عملت بس وجهي كده يبقى دي النظره الثانيه، او يتقصد النظره وهذا خطا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ان حدث بان عينك وقعت على شيء فهذه الاولى ليست عليك لانك انت لم تتقصد، لكن ان داومت بعد ذلك هذه التي عليك، وهذه تبين لك ان قال لا تتبع النظره النظره فانما لك الاولى وعليك الثانيه، وهذه تدل لك على ان النظر المحرم هذه وسيلة أيضا للوقوع بعدك في الزنا، لأن تتحرك القلوب والشهوات فالرجل يميل وغير ذلك. وأيضا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا أيضا في مسألة التسليم أو السلام، وهذه مما ابتلي به العوام ما فيش فيه حتى رجالا كبيرا أو نساء كبيرة أو صغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط بحديد من نار أهون عليه من أن يمس امرأة أجنبية لا تحل له، أو كما جاء في معنى الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم مس يده امرأة قط، وكان يبايع النساء كلاما ولا يبايع رجالي وهو بالمصافحة، وهو النبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ما أحد يقول بقى سوء الظن، طبعا أنت في سوء ظن أكثر من نقول النبي صلى الله عليه وسلم وحد يظن النبي صلى الله عليه وسلم سوء، لا يحلك ممكن يكفر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة لم يصافح امرأة قط أصالة. فهذا إن دل ذلك على أن هذه كلها وسائل جاء الشرع بمنعها حتى لا تؤدي الى المقاصد وهي الوقوع. طبعا الوعيد يعني يطعن احدكم في راسه بمخيط من الحديد. ده طبعا حديث عائشه قال ان صفحه النبي صلى الله عليه وسلم امراه قط، يعني يستفاد من التحريم ولا مجرد مسافه؟ لا يستفاد طبعا ممكن لو قلت ان هو فعل والفعل يقال بالتحريم، لكن على الاقل يستانس منه مع الادله الاخرى، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل حتى هي عائشه تبين ما صفح امراه قط، يعني كانت تريد ان تبين لك ان هو ما فعل هذا الفعل ابدا ما ورد عنه ذلك. وهذا طبعا مع القول يعني عموما يعني على المخالف الاصولي بقى كان يعني هو راسها اللون ان هذا الامر محرم يعني بالضبط على كده سلم ما فعل ابدا. نعم بالضبط. ثم ايضا هذا فين تكلمنا عن المصافحه، تكلمنا عن النظره، تكلمنا عن الخلوه والسفر، وهذا من ايضا من الامور التي الان يعني ما ادري ليل نهار الان السفر بالمراه، المراه تريد ان تسافر الرحله الفلانيه والمكان الفلاني والرحله ولا تدخل. وطبعا للاسف يعني كان هذا الامر مستقر عند المذاهب ان لا تسافر امراه مع غير دي محرم مسيره يوم بليله على روايات يعني، وكان الامر مستقر حتى الان يظهر باستنباطات، وانا اقول بان العله كانت فيها الرفقه الامنه، فان حدثت الرفقه الامنه فلها ان تسافر لان الحكم يدور مع علته. طب نقول لهم جيد كلامك جميل جدا، العله هذه منصوص عليها ام مستنبطه؟ مش منصوص عليها العله، هذه ليست منصوص عليها، مستنبطه مجتهده. والقاعده الاصوليه تقول بان العله المستنبطه اذا رجعت على الدليل بالتخصيص او بالبطلان لا يعمل بها، لانك يعني ايش الكلام طبعا يعني كلام اصولي، لكن انت لما تستنبط عله تجتهدها مش منصوص عليها يعني مش جاء لما يشاء. طب لو جاء كانت العلة دي لو راجعت على الدليل بالبطلان، أنت لما تقول الرفقة الأمينة، طب ما في رفقة أمينة الآن، هترجع على الدليل بالبطلان أمينة الآن، يعني الدليل الآن مش هيعمل به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مع غير ذي محرم مسيرة مع محرم مع غير ذي محرم، لا لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. طيب أنت لو قلت الآن مع الرفقة الأمينة، يبقى لو في رفقة أمينة الحديث ده هيعمل بيه ولا ما يعملش بيه؟ مش هيعمل. يبقى راجعت العلة المستنبطة على الدليل بالبطلان أم لا، يبقى كأننا هذا ما يجوز. لكن لو العلة منصوص عليها، أن مثلا نص على العلة، قلت لأيدكم من أجل الدافة لما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، قال قلت لأيدكم من أجل الدافة، يعني كان في فقراء موجودين فنهيتكم عن أنك تدخروا اللحوم لأجل الفقراء اللي هم في السنة الأولى، أما بعد ذلك فكلوا وادخروا وافعلوا، علة منصوص عليها أصابتك خلاص. يبقى الآن أنت الآن علمنا، يبقى الحكم يدور مع علته، لكن أنت الآن علة مجتهدة، أنت اللي اجتهدتها، أنت اجتهادك إلى بطلان الدليل، مش هتعمل بالدليل وهذا لا يجوز. لأن كثير بقى الفتاوى الآن إن السفر، وطبعا بيستدلوا ببعض أقوال الفقهاء نعم، لكن الحديث الآن صريح في المسألة، لابد لك من محرم. وليش المحرم؟ يقول لك طيب الآن من رفقة أمينة، طب أنا أقول لك أين الرفقة الأمينة تتكلم عنها؟ أنت لو رحت مجموعة أخوات الآن نساء ركبوا باص وراح طلعوا يسافروا زي بيقولوا كده مش عارف العين السخنة ولا يسافروا اسكندرية الآن، وتوقف الباص في الطريق، طب بلاش معاهم يا اخوان اجانب ولا مش اجانب؟ اجانب مش محال. طب لا ياخد 2 3 على 20 اخت او سواقه وبتاعه على 20 اخت، لا كيف سيدركون الاخوات اذا حدث شيء؟ هيشيلوهم ازاي او يسيبوهم ازاي؟ لا طب لا خد انت بيقول لك الطائره، طب هتركب الطائره هنا وانتظرها وطبعا بعض اهل العلم افتوا بذلك. طب انا اقول لك هي الاشكاليه، اليس الطائره دي عندك اكثر من سبيل؟ اليس الطائره دي ممكن الان ما تنزلش في المطار ده، تحاول اتجاه لأي مكان آخر بسبب أي سبب وتنزل للطرالي في أي مكان آخر وهتبقى المرأة ما معاش أحد؟ طب لا كملت، هل أنت تأمن على المرأة اللي تركب الطائرة الآن وليس معها محرم وتسافر فتكون بجانبها رجل الآن؟ يكفي بس 3 ساعات الطائرة دي إنه يتكلم معها ويجادل معها الحديث أو يكون معها الآن، فتنزل من الطائرة وقد تغيرت القلوب كلها وحدث ما حدث. أنت من يعني من قال الحديث عندك صحيح؟ أنا أتكلم الآن عن كل هذه الوسائل لو نظرت إليها من ناحية النظرة، من ناحية السفر، كل هذا كان من ناحية الخلوة بها، من ناحية المس والمصافحة، كل هذا تجد أنها كل هذا حفظا لعلاقة الرجل بالمرأة، حفظا لعدم فتنة المرأة للرجل العكس بالعكس أيضا، وحفظا للنساء ألا يقعوا في أو يقع الرجل مع المرأة في الزنا المحرم. كل هذه وسائل، والوسائل لأحكام المقاصد، بل هي أدلة مستقلة في التحريم أصالة. ومع ذلك تجد أن ما أراد من أعداء الأمة أن يوقع الناس في، لأن ما وقعت الأمم يعني الخلافة الإسلامية ومن غيرها من الدول الإسلامية ما وقعت إلا بسبب فتنة النساء. هم علموا مدخل أن النساء هم فتنة الرجال في الأمة الإسلامية. ما وقعت الخلافة الإسلامية إلا ما بنات الروم وغير ذلك دخلوا على الدول على الولايات الإسلامية وأوقعوا ما وقعوا من الولاة، فأصبح الناس فتنوا وحدث ما حدث بعد ذلك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ذلك تصريحا، قال أخف ما أخف على أمتي من بعدي فتنة النساء، اتقوا الله، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. أيضا في حديث آخر ذلك نعم سنت عيب بس الحديث اللي هم أول مرة أسمعه فمتوش يعني الناس أخلق هذه كل ودخلوا أول مرة في أول عام قال نهاهم عن في اللحوم الأضاحي أن يدخلوا، قال لا يدخل أحدهم فوق 3 يعني في فقراء كتير، لأن كان دخلوا الدافة كان جالوا وفود فقراء على المدينة فقال لا يدخل فوق 3 فجي في العام الماضي أرار فقال قلوا الناس سلام قالوا لا يدخلوا، قال قلوا ودخلوا وقلوا ادخروا وتصدقوا تقريبا ما أذكر الآن. فسألوا قال أنك نهيتنا عن العام الماضي عن الادخار، قال كنت نهيتكم من أجل الدافة من أجل بين العلة ليه نهيتكم، لأن كان في فقراء الدافة اللي جم، الآن وسع الله عز وجل على الأمة السنة اللي بعدها حصل فتوحات وغير ذلك فما في حاجة خلاص، فهذه علة منصوص عليها يسمى علة في الأصول، في علة منصوص عليها وفي علة مجتهدة. العلة لو مجتهدة مستنبطة فرجعت على الدليل بأن أبطلت العمل بالدليل، فهذا لا تقول فيه الحكم يدور مع علته، لأن هم إيش قالوا العلة الرفقة الأمنة؟ من قال لك أن العلة أحد الحكمة من التحريم الرؤى المسألة الأمن والأمان، لكن هذه ليست علة منصوص عليه. والكلام ده قائم على حد الحد الآن، ممكن أحد في الضحي يدخل حد خلاص ما هو ده أصبح نعم بالضبط يا رب أنا نعم. نقول إذن جاء الشرع بأن الوسائل لا أحكام المقاصد، فجاء الشرع أن يغلق هذا الباب وحتى لا يقع المرء فيه في هذه الجريمة الشنعاء، جريمة الزنا. حتى يعني ندخل في الحديث للوقت، طيب ندخل في هذا الحديث. كان له معنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، هو رأى رجلان تقريبا، رجلان من واحد من الأعراب والاثنين من الأعراب، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنشدك، بفتح الهمزة أنشدك وضم الشين أنشدك، أنشدك نعم أسألك، كأنه أنشدك يعني أسألك، وهو رافع الصوت، أنشدك في رفع الصوت، أنشدك رافعا نشيدي أي صوتي، أسألك أنشدك يعني أسألك رافعا الصوت. قال قبل أن ندخل في المعاني ندخل في المعنى الحديث، بأن رجلان جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأول بأنه كان زوج لامرأة زنت بالأجير، عسيف أجير، وهذا الرجل الثاني كان أب لهذا العسيف، فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن هذا الرجل الذي هو أجير عسيف ذكرا كان زنى بامرأة هذا الرجل الذي يعمل عنده، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قد أخبروا قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سألوا بعض الناس، هنا انتبه لما قال سألوا بعض الناس فأخبرون بأن أن يفتدي هذا الابن بمائة شاة ووليدة، يعني يدفع للرجل مائة شاة ووليدة وينتهي الأمر. فقال فأخبرت عن بعض أهل العلم، في روايات قالوا بأن الذي أخبره كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لديه بعض أهل العلم قال لولا بأن على الابن جلد وتغريب وعن المرأة الرجم والجلد. فلما علم ذلك جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء يستفتيان النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين أولا على ما سيحدث، لأنه قال فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابن الجلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكم بكتاب الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رد الوليد والغنم على الرجل مرة أخرى وأمر بجلد، قال وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، ثم قال واخذوا يا أنيس على امرأة هذا الرجل اسألها، لأن الرجل قد قذفها، قال بأنه زنى، فإن اعترفت، إنه الأول كان سيكون قذفا، إن اعترفت فارجمها. فقال واخذوا يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن هي اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها بهذا فأمر بها رسلا فرجمت. فأنا إيه فأرجم. هذا معنى الحديث الذي نتكلم عنه الآن. نأخذ معاني أنشدك، قلنا بأن أسألك رافعا صوتي أو نشيدي كتاب الله. هنا قال قال ان الرجل قال لما دخل قال انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. طيب هنا طبعا هو هذا كلام من الاعراب، لذلك قالوا ان الثاني كان افقه منه، وهذا طبعا في اساءة ادب. ايش الاساءة هنا؟ اولا هو قال انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله، هو اختلف على العلم ما معنى كتاب الله هنا، هل المقصود به ان يقضي بالقران ام يقضي بالحكم سواء كان في الكتاب أو في السنة؟ لأن طبعا هنا على من قال بأن الآية لم تنسخ آية قد جعلنا عليه سبينا والتي يأتينا أن فحشة من نسائكم فاستجيوا عليهن إلى ذلك إلى أن جاءت السنة، فقالوا إذن هنا المقصود هنا بأن حكم الله سواء كان في الكتاب أو في السنة. ومن قال بأن المقصود به نسخت فيأتي بآية الشيخ والشيخ، لأنهم لابد أن ينتقوا أهل الأمانة وأهل الثقة عندما يعملون عندهم، لأن أصلا كمان أنه بيطلع على أسرار البيت، وهذه مصائب أنه بيبقى عارف بقى بيجلس العربية ويسمع محادثات التلفونات ويسمع ما يكون بين المرأة وأصحابها والبنات والولاد وغير ذلك، فتلاقي عنده أسرار موجود البيت كله أسراره عنده، فإن لم يكن أهل الثقة ومأمون فلابد ممكن يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا تحدث. لذلك قال هو كان عسيفا يعني كان أجيرا وحدث منه ما حدث، لأن عادة المرء بيطمئن لمن يعمل معه ويعني وفي نوع من الانبساط وبعض المعارف وغير ذلك، وهذه مسألة جدا لابد أن يراعي الأب ذلك، يخطط لنفسه مين اللي بيودي السواقين، مين اللي بيودي الناس ورجحهم حتى لا يحدث ما حدث. قال فزنى والعياذ بالله الرجل بامرأة هذه هذا المال. فقال فلما زنى هنا قال أخبرت بأن على ابني قال أخبرت على ابن الرجم فابتديت منه ببيعة شاة ووليدة. طبعا هذا خطأ، سأل لم يقل سأل أهل العلم، قال سألت، قال في الأول أخبرت بخلاف المرة الثانية لما قال سألت أهل العلم، ودل ذلك على أنه لما سأل الأول جاهل، وهذه مشكلة أن تكلم في دين الله، قال عليه الرجم، فلما كان عليه الرجم أراد أن يفتديه بإيش؟ بمئة شاه ووليدة، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأبين له الحكم، لأن الحكم جاء في الكتاب وجاء في السنة، والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، هذا فين؟ في البكر، ثم في الثيب والشيخ والشاكة زانية فجلدوهما البتة، فرجموهما البتة، ثم قال يا سلام خذوا عني مناسككم البكر بالبكر، مئة جلدة مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فجاءت السنة تبين حكم الزاني البكر وحكم الزاني الثيب سواء رجلا أو امرأة، قد بيناها، وأيضا جاء بعد ذلك قبلها الآيات كما بينا. فهنا أخبر رجل على حكم الخطأ فقال فسألت أهل العلم فقالوا لي كذا وكذا وكذا، ذكرنا الآن، هذا دل على أن أهل العلم هم الذي يرجع لهم. فلما علموا ذلك جاءوا لنا سلم ليقضوا في المسألة، يقضي لهم في المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رد أولا عليك وعلى ابنك، رد الغنم والوليدة، وعلى ابنك جلد ماء وتغريب عام، واخذوا الأنيس إلى الرجل كما قرأنا. قبل الآن نبين بأن هذا الرجل لما أيضا لما خان لأنه كان أجيرا وزنى بها، هذا فيه نوع من الغدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غدر لواء يوم القيامة، الشر كله من أن يغدر بالناس ويغدر بالرعية أو يغدر بأصدقائه أو يغدر بأصحابه أو يغدر بامرأته أو يغدر بالناس، هذا كله قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل غدر لواء يحمله يوم القيامة، قال هذا لواء فلان الذي غدر بمعنى الحديث. هذا الحديث فيه مسائل أيضا حتى نوجز ما قلنا. قال أول شيء الحكم الشرعي، الحكم الشرعي قال جلد مئة، طب كيف يكون الجلد؟ هو مئة جلد يجلد بصوت، قالوا الصوت هذا الذي يجلد به يعني وسط، لا صوت جديد ولا صوت يابس، يعني مش تجيب له حاجة ناشفة يابسة كده عشان يلسع الموقت. الآن الجلد الحد ليس المقصود به الانتقام، ليس المقصود به بأنك يعني أنك يعني أنك تكون فيه نوع من الغل كما يقال، لا، الحد هو عقوبة. فقالوا وسطا، لذلك قالوا لا الصوت وسط من صوت جديد، ان صوت الجديد بيكون شديد، او صوت ايضا من اليابس، فيكون وسط بينهم، ويضرب 100 جلد على ظهره، ويتقى المقاتل الشيء الذي يقتل بها، ولا يكون في موضع واحد حتى لا يصيبه بعاهة، يعني يضرب له 100 في مواضع على الظهر مختلفة، ويبعد عن المسائل عن المواضع التي قد يقتل الرجل فيها، لا يضرب على بطنه، لا يضرب على الخصية، لا بد أن يضرب على المقاتل، لا يضرب على جهة القلب، يعني المسألة ليست انتقاما، هو إقامة حد تأديب فقط. وقالوا يضرب 100 متتالية على طول، يعني لا يضرب 50 أول النهار ويجيبوا 50 آخر النهار، هذا فيه إيزاء، لا، يضرب 100 مرة واحدة وينتهى، ويقام الرجل عليه ثيابه، يعني يلبس ثيابه مش يعره ويضرب حتى يجلد عاريا، لا، بثيابه ويستر عورته. عليه الثياب اللي تستره، الثياب اللي بيلبسها أيضا، ولا تمنع الجلد، يعني الثياب لا تمنع الجلد، ويضرب قائما. قالوا طبعا في خلاف في المرأة سنبين فيها في مسألة الجلد، لكن يضرب قائما هذا الرجل عقوبة، وهذه الجلد عموما سواء كان الجلد في القصف أو جلد في السكر أو جلد في الزنا بهذه الضوابط التي قد قلناها. ثم بعد ذلك الرجل يغرب، والمرأة أيضا سنغرب البكر كما في البكر كله، بعد أن يضرب 100 جلدة يغرب إلى مسافة القصر، يعني يروح لبلد بعد القصر، يروح بلد 100 كيلو يغرب هناك. ليش قالوا يغرب؟ قالوا يغرب هذا، قالوا لأن هذه عقوبة ثانية، هو بعضهم قال لأن البيئة التي كان فيها التي أدت إلى الزنا يتركها، كما الرجل الذي قتل 99 نفس ثم قتل 100 فقال له العالم اخرج من هذه البلدة، فقيل أيضا أن هذه البيئة التي يعيش فيها الآن له ما فيها من أصحاب أو مكان أدى إلى الوقوع في الزنا فينتقل إلى بيئة أخرى، وكذلك أيضا ليعلم يبعد عن أهله ويبعد عن وطنه فيستوحش ويعلم عقوبة أيضا له على أنه فعل ذلك، يعني يخرج إلى مكان آخر. البعض قالوا حتى لو كان مثلا الولي الأمر يعني، قالوا بعضهم قال له أن يسجنه ولو في مسافة القصر، يعني بس يكون السجن بالضوابط الشرعية اللي هي كأنه يغرب، يعني مش السجن اللي هو المقتلة له، يعني هو أصلا هو مسألة كلها عقوبة التعزير الآن إنه يغرب، يعني يجلس في مئة. فلو كان استئذن هذا بعد مسافة قصف فلو أن يفعل ذلك معه ويرسله. ولكن الصحيح بأن نقول هو يغرب لا يشترط. لكن لو كان بيعملين بيوت تأهيل يعني محافظة عليهم وفي أماكن بعد مسافة القصف هذا لا حرج أن يفعل الولي أو السلطان ذلك حماية لي لا ما فيش وقت حماية للأمة أو حماية لدين الناس بأنه أيضا ما ينقله لمفسدة أعظم لأنه ممكن يفسد مفسدة أيضا أعظم. هذا حكم من؟ حكم الرجل البكر. حكم الثيب عندنا الرجم طبعا الجمهور قالوا بالتغريب اللي خالفوا الحناف فقط قالوا لا تغريب. ليش قالوا لا تغريب؟ نعم قالوا لا تغريب. قالوا ليش؟ قالوا القرآن قال جلده 100 جلد الزنا والزنا فجلدوه ايه 100 جلد 100 جلد هذا القرآن. طيب قالوا نص قطعي القرآن 100 جلد أحاد ولا متواتر؟ متواتر. قالوا زيادة جاءت فين؟ في السنة. وهم عندهم أصل في الأصول قاعدة أصولية يقولوا بأن الزيادة على النص على على على النص نسخ. الزيادة على النص نسخ وهذا لا نوافقهم عليها. لكن عند الأحناف أي زيادة على النص لو جاءت الآية مثلا قالت الجلد بس فجاءت السنة فيها إيش؟ جلد وتغريب. فقالوا هذه الزيادة كأنه نسخ يعني كأن الحكم كان جلدا ثم الحكم أصبح جلد وتغريب. قالوا هذا يسمى نسخا عندنا ونسخ المتواتر بالأحاد لا يجوز. انتبه بس هم قالوا إيه؟ قالوا نسخ ثم قالوا نسخ المتواتر بالأحاد القرآن بالسنة لا يجوز ده الأعلى وده الأدنى. إذا نعمل بالنص القرآني فقط ولا نقول بالتغريب. فهمتم؟ انتبهوا بقى إن دي كلها عند الأحناف هتجدوها مخالفة. طبعا مسألة النسخ احنا لا نقول لهم بأن الزيادة على النص نسخ لا لا نوافقهم. الزيادة على النص ليست بنسخا ليست بنسخ خاصة بأن الآيات جاءت قال الله عز وجل قد جعل حتى يجعل الله لهن سبيلا فجاء هذا مجمل بيانه من السلام قال فجعل لهن سبيلا كذا وكذا وكذا في السنة. المهم إن قولهم أصوليا سنتعرض إليه إن شاء الله في الكتاب التي ندرسه بأن هل الزيادة على النص نسخ أم لا أصلينا ليست بنسخ هو عند الجمهور فقط الأحناف يقولها بنسخ. فده لا وقحهم بكثير من الأحكام مش موجودة في الكتاب زيادة موجودة في السنة فلا يعملون بها في السنة بحجة أن دي أحال تنسخ المتواتر لا يجوز فيبقون العمل به. وهذا الذي فعلوه أيضا في التغريب الآن مع المرأة. في المرأة قالوا بأن عليها فقط الرجم وليس فيها تغريب لأن أيضا التغريب لم يأتي في الكتاب وجاء في السنة فقط. لا ما هي المرأة الثيب لا ما خلاص البكر خلصناه. ما هي الترجمه شيخنا تخرب ازاي انا الجلد انت تقصد الجلد رددت في الجلد نعم جلد قالوا ايضا في الجلد ليس عليها جلد عليها لان السنه في روايات جاءت بالتغريق بالرجم بدون جلد سنبين. لكن انا ابين الان المساله الاصوليه عند الاحناف في مساله البكر بالنسبه للمراه شيخ عليها تغريب هذه محل خلاف لكن الصحيح ان جمهور عليها التغريب. انا بس الوقت بقى طيب قلنا وعلى امرأة هذا الرجم طب المرأة قلنا عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى امرأة هذا الرجم. طبعا هنا ما ذكر في الحديث الجلد لكن في جاء في الحديث الاخر في الصحيحين بان الجلد على حتى على الثيب والرجم. وهذه محل خلاف ما أدري نقف عند هذا ولا نكمل عندنا. خلينا نشوف مع الحديث هذا شوي. طيب نقف عند هذا نقف عند. انتهينا من البكر خلاص. طيب انتهينا من حكم البكر تذكروني بس من البكر حكم البكر وندخل بعد ذلك في حكم الثيب. وأيضا المرأة تغرب أم لا تغرب البكر. أيضا حكم المرأة في التغريب في البكر هل مثل الرجل تغرب أم لا؟ ماشي؟ طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.